إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين عن هؤلاء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب فأنزل عليهم التوراة والإنجيل أو الكتب المتقدمة، فليست الآية تخص جماعة معينة بل تخص معنى من المعاني، وهو أن كل من يكتم شيئا علمه من شريعة الله تبارك وتعالى، ولأنه أوتي منصبا من المناصب وصار يأخذ فيه مالا أو جاها أو مكانة أو سؤددا يعني في هذه الحياة الدنيا، سمى الله عز وجل كل ما يأتي من الجاه والمال والرفعة والمناصب عوض حقير عما يأخذه مقابل أنه يكتم شيئا من كتاب الله عز وجل. لأننا إذا نظرنا إلى الدنيا، عمر الدنيا بالنسبة للآخرة عمر حقير، فما بالك بعمر الإنسان؟ فما بالك بأن الله عز وجل أنزل هذا الإنسان للاختبار، وبعد ذلك رسب في هذا الاختبار وبقي يعذب في نار جهنم عذاب الخلود، يا أهل النار خلود بلا موت. فهؤلاء من أجل منصب، من أجل رضا بعض الساسة، من أجل رضا بعض الأقوام الذين هم تألفوا مع بعضهم، يكتمون شيئا من كتاب الله عز وجل ويتجرون به ويأخذون العوض الحقير القليل مقابل رضاء الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ليعلموا أن جزاءهم مقابل ذلك أنهم سيأكلون في بطونهم النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار. تصور إذا قيل أن فلانا إذا أكلت الخنزير واستحللته وشربت الخمر فإن المآل إلى النار، فكأنما يأكل النار مباشرة لأنه تلبس في النار. كذلك هؤلاء يأخذون الرشا في هذه الحياة الدنيا، يتمتعون في مناصبهم. اليوم ما أكثر هؤلاء حتى من المسلمين للأسف إنما يريد أن يدافع بوهم من الشيطان عن مركزه وعن جماعته وعن مدرسته إلى غير ذلك، فيتكلم بكلام غير الحق ويخشى أن يتكلم كلمة الحق ويسول لنفسه ذلك التأويل وذلك التبديل، فيعادي أهل الحق وينصف بعد ذلك ويجعل أهل الباطل هم العدول وهم المنصفون في هذه الحياة الدنيا. أليس ذلك كله؟ أمثال هؤلاء الذين ساروا من اليهود والنصارى، إن آيات الله تبارك وتعالى تبقى لها المعاني العظيمة التي تعطينا المعاني المتجددة بأحوال الناس. دائما هنالك فريق إلى الخير وفريق إلى الشر، فريق يدعو إلى الهداية وفريق يدعو إلى الضلالة، وبينهما فريق تجده هذا الأسوأ من أسوأ من الذي يدعو إلى الضلالة، أنه تراه بصورة إنسان حسن ويتكلم بلسان حسن لكن بلسان النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا خطر جدا على المجتمع الإسلامي بل على كل مجتمع على الإطلاق. إذن هؤلاء مقابل ما بذلوه وما أكلوه فعند ذلك أنهم يأكلون النار لكونها عقوبة، هذه النار عقوبة. ما معنى لذلك؟ جاء الشيخ المفسر في بيت من الشعر فقال: أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. معنى هذا قالوا إن أعرابيا، هذا الأعرابي تزوج امرأة فلم توافقه ولم تأتي على مزاجه، فقيل لذلك الأعرابي خذها إلى مدينة دمشق، فإن في دمشق حمى إذا دخلت عليها النساء الأعرابيات فإنها تهلك سريعا. فحملها إلى دمشق وقال لها: دمشق خذيها، واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر. يعني يدعو على زوجته بأن تموت، وفي تلك الليلة التي تحمل يعني على نعشها بمعنى تموت، عندي تكون ليلة القدر عندما أرتاح من هذه الزوجة. أما لك عمر، إنما أنت حية، يعني مثل الذي تعطي السم، إذا هي لم تقتل تعيش آخر الدهر 30 حولا 30 سنة، لا أرى منك راحة، لأنك في الدنيا لباقية العمر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. كأنما يدعو على نفسه. متى يأكل الإنسان الدم؟ قالوا لا يأكل الدم إلا إذا أصابها، كان العرب لا يأكلون الدم إلا أيام القحط، فلذلك كانوا يأخذون شيئا من دم البعير فيجعلونه على النار فيأكلونه ويبقى البعير قائما. أكلت دما إن لم أرعك بضرة، إن لم آتيك بضرة بعيدة مهوى القرط. هذا بعيدة مهوى القرط معنى ذلك إذا كان أذنها التي تعلق فيها القرط الحلق، فعند ذلك إذا وقعت هذه الحلق على كتفها المسافة بعيدة تدل على أنها جميلة وأن عنقها طويل جدا. طيبة النشر معنى ذلك رائحتها طيبة. فهذا معنى أكلت دما، إذن فكأنه أكل النار. نعم، يعني الدية أو في المآل، أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. قال ربنا عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. معنى ذلك في بطونهم، في الظرفية صار أي أحاطت النار في بطونهم أو كانت ملء بطونهم، يقال أكل في بطنه أو أكل في بعض بطنه، كقوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا. إذن يملؤون بطونهم نارا. إذن فصارت الحقيقة البطن يعني ليس ظرفا للأكل، بل صار ظرفا للمأكول، لأن الأكل في الحقيقة هو مضغ الطعام والتغذي. نعم، ولكن هؤلاء عندما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى فجعل الأكل في بطونهم، كأنه جعل هذا العذاب. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. إذا غضب الله على إنسان فإنه يجعله ذميما بعيدا مطرودا من رحمة الله عز وجل، لأن أهل الجنة أفضل ما يرون من التنعيم أنهم يرون الله عز وجل ويسمعون كلامه، بينما ترى في المقابل أن الله عز وجل غضب على هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا. قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، عبارة عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة. الذين يكرمون يكلمهم الله، يرضى الله عنهم، يعطيهم الله الخير الأوفى في الجنة، بينما هؤلاء لا يكلمهم، يغضب عليهم، يعذبهم في نار جهنم، ولا يزكيهم، لا يثني عليهم أي شيء على الإطلاق، لا يتكلم، ليس لهم يعني أي شيء من الكلام الطيب الذي فيه التزكية وهو الثناء. ولهم عذاب أليم، قالوا يأتي أليم بمعنى مؤلم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب مؤلم يوم القيامة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. هؤلاء عندما كانوا في الدنيا أعطاهم الله سبحانه وتعالى العلم والكتاب والتوراة والإنجيل، وأنزل عليهم طبعا الصحف والكتب. هؤلاء كل على حسب زمانه باع الخير وأخذ الشر، إذن اشتروا الضلالة بالهدى. انظر عندما تقول مثلا اشتريت حاجة بدينار، ماذا ألقيت؟ قالوا الباء تدخل على المتروك، فأنت تترك الدينار وتأخذ الحاجة. هنا ماذا قال ربنا عز وجل؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ماذا رموا؟ رموا الهدى وتركوها، كما رمى ذلك المشتري ديناره مقابل الحاجة، فكأن حاجتهم هي في الدنيا الضلالة، وتركوا ما أنزل الله عليهم من الهداية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أين؟ في الدنيا. بالمقابل اشتروا العذاب بالمغفرة، لأن ما يقابل الهدى في الآخرة مغفرة الله عز وجل، ويقابل الضلالة العذاب. إذن في الدنيا أخذوا اشتروا الضلالة بالهدى، وفي الآخرة أخذوا العذاب بالمغفرة. لذلك قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا والعذاب بالمغفرة في الآخرة. بأي شيء؟ بكتمان الحق. إياك أن تكتم الحق ولو كان على نفسك. بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية، فما أصبرهم على النار. يعني أحيانا في أبسط الأمثلة التي تكون في الدنيا، إنسان ربما يؤذي آخر دون أن يشعر رغما عنه. مثلا كان يركب سيارة، ربما ضرب سيارة أخرى متوقفة لا يعرف صاحبها، أخذ قطعة ورقة وجعل رقم هاتف وقال ارجاء الاتصال، أنا الذي فعلت كذا وكذا مثلا. فأخذ يتصل به فقال ماذا يكلف ذلك؟ مع الاعتذار، مع انظر إلى هذا الأمر ماذا يكون في النتيجة. عندما يقر الإنسان بالحق غالبا هذا المصاب لما رأى أن الذي أصابه إنما كان ذلك رغما عنه ولم يكن بمقدوره البعد، وأراد أن يدفع له ما كلفه من نقص فيقول له سامحتك. غالبا يحدث هذا الأمر. لذلك فإن الإنسان إذا كتم الحق فإنما سيسمع ذلك الإنسان اللعن من الذي أوذي، من فعل ذلك؟ هذا الرجل كذا، لعنة الله عليه، لا بارك الله به، وهكذا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بأي شيء؟ بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية. لا يقول لصاحب الباطل أنت صاحب باطل، يمجد كافرا ويؤذي مؤمنا، سبحان الله، فما أصبرهم على النار. إن الله عز وجل يقول هذا القول، فهؤلاء لماذا لا يستعملون عقولهم؟ لماذا لا يريدون الجنة؟ لماذا يريدون أن يدخلوا النار؟ لماذا يعملون الأعمال التي توجب النار؟ لماذا لا يبالون بهذا الأمر؟ ما أصبرهم؟ إذن هذا معنى شيء، يعني شيء، هذا الشيء الذي جعلهم صابرين على النار. ما هو الشيء الذي أصبرهم على النار؟ إذن كان سائلا يسأل هذا السؤال، كيف يتحملون ذلك العذاب؟ ألا يتصورونه؟ وإنهم من أقدر الناس على تصوره. وكأن الله عز وجل يستفهم ذلك ويقصد بذلك التوبيخ عليهم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك العذاب الذي سيعذبونه ويخلدون فيه في نار جهنم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان فاستحقوا العذاب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الشيخ اللام فيه إما للجنس، يعني الذين اختلفوا في الكتاب في جنس الكتاب، أي كتاب، في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، أي كتاب، واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله، أو آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر، وكفرهم ببعض، أو للعهد. الكتاب إذا قلنا أنزل الله على موسى الكتاب أي التوراة فهذا عهد بالذهن معروف، وإذا قلنا أنزل الله الكتاب على عيسى فذلك الإنجيل، وإذا قلنا أنزل الله الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فذلك القرآن كما جاء في أوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي القرآن الكريم. والإشارة إما إلى التوراة، واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تأويلها، أو خلفوا خلاف ما أنزل الله تعالى. معنى ذلك خلف كلمة مكان كلمة، يعني حرف كلمة مكان، معنى بدل معنى، آية بدل آية، باطل بدل من الحق بالنتيجة، أي حرفوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه، قالوا عن القرآن إنه سحر علمه بشر، أساطير الأولين، هكذا كل الكلام الذي تكلموا فيه عن القرآن الكريم. وإن الذين اختلفوا أي في القرآن الكريم عندما جاء به ونزل على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فماذا قالوا عن القرآن وهم يعلمون أنه كتاب حق؟ قالوا علمه بشر، أساطير الأولين، سحر، تقول، إلى غير ذلك. هؤلاء الذين يقولون من أهل الكتاب، من العلماء، من الذين أنزل عليهم الكتاب، هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، ما جزاؤهم؟ لفي شقاق بعيد، إنهم لفي ضلال بعيد عن الحق. ثم قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر كل فعل مرضي، والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثر الخوض في أمر القبلة حين حولت، وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته، فرد الله عليهم وقال ليس البر أن تولوا، ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون، وقيل عام لهم وللمسلمين، أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة، أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره بشأنه عن غيره أمرها. وقرأ حمزة وحفص والبر بالنصب، يجوز أن تقول ليس البر، ليس البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله، أو لكن ذا البر من آمن، ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار، والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنس أو القرآن، وقرأ نافع وابن عامر ولكن بالتخفيف ورفع البر، لكن البر من آمن بالله. وآتى المال على حبه، أي على حب المال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل، أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. وقيل الضمير لله أو للمصدر والجار والمجرور في موضع الحال. ذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم، ولم يقيد لعدم الالتباس. وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، ثم أمره الله عز وجل أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، أخذ أهل الكتاب يخوضون في أمر القبلة، وكأن الشأن كله إنما يكون من أجل القبلة. لا، الأصل في ذلك التوجه إلى الله، ليس التوجه إلى المكان، فإنما تولوا فثم وجه الله، وإنما نحن نتوجه إلى بيت المقدس حيث أمرنا الله بالتوجه إلى بيت المقدس، لأننا متوجهين إلى الله. وحيث أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة فنحن نتوجه إلى الكعبة. إذن ليس المقصود في الحقيقة هو الكعبة أو بيت المقدس، المقصود الحقيقي التوجه إلى الله، الإيمان بالله، العمل بما أمر الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إن البار الحقيقي هو المؤمن، هو الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، هو المؤمن بالملائكة جميعا لا يكره واحدا منهم، هو الذي يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل، هو الذي يؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه. المؤمن هو الذي لا يأتي إلى الدنيا فيتكالب عليها ويتكالب على المال من كل جانب. وآتى المال، إذن على حبه، ويحب المال، لكنه دفعه من أجل الإحسان، دفعه من أجل الزكاة، دفعه من أجل الصدقة، دفعه من أجل الصلة، دفعه من أجل الأيتام، دفعه من أجل المساكين، دفعه من أجل صلة الأرحام، دفعه من أجل هؤلاء السائمين، دفعه من أجل أن يعتق فيه الرقاب، دفعه من أجل أن يحقق فيه ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة. وآتى المال على حبه، هذا الإنسان يحب المال، وكما بين عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة، وبين أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح. عندما تكون صحيح الإنسان يكون شحيح، يكون يكبر الإنسان، ومعه خصلتان: حب البقاء، حب البقاء وحب المال، يحب أن يعيش طويلا ويحب أن يكون عنده المال الكثير. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمل العيش وتخشى الفقر. تأمل العيش أي تعيش طويلا، وتخشى الفقر، لذلك لا تصرف ذلك المال. البر الذي ينفق هذا المال على حبه، على من؟ على ذوي القربى. ذوي القربى قدمهم ربنا سبحانه وتعالى، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان هنالك الفقير واليتيم من أهل القربى، عند ذلك يكون هذا الأمر فيه صلة ما بين الأرحام، وفيه أيضا سد خلة من الخلل التي تكون في المجتمع. ذوي القربى واليتامى، كل محتاج طبعا ما قال اليتامى المحتاجين، ليس كل يتيم محتاج، ربما بعض الأيتام إنما يجب عليه أن يخرج زكاته، لذلك قال عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة، معنى ذلك أنتم عليكم أن تدفعوا الزكاة عن مال الأيتام إذا كانوا أغنياء، والمقصود هنا بالأيتام الأغنياء لا الفقراء لا الأغنياء، يريد المحاويج منهم. ما قيد؟ لأنه عندما أقول فلان يتيم أي لا يوجد من ينفق عليه وغالبا لا مال عنده، وقدم ذوي القربى، لماذا؟ قال لأن إيتاءهم أفضل، صدقتك عن المسكين صدقة، وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة، والمساكين، إذن المساكين جمع مسكين. طيب من هو أسوأ الحال، الفقير أم المسكين؟ قالوا إذا انفرد، يعني المسكين لوحده والفقير لوحده، إذا افترقا اجتمعا. لو قلت لك خذ هذا المال أنفقه على المساكين فأنفقته على الفقراء صح، ولو قلت لك أنفقه على الفقراء فأنفقته على المساكين صح، لكن إذا قلت لك أنفق هذا المال ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين هنا يفترقان، إذا اجتمعا افترقا. وقالوا في باب الزكاة عند الشافعية أن الإنسان لو كان مصروفه 1000 ليرة في اليوم وكان دخله دون 500 إلى الصفر اسمه فقير، من 500 إلى 999 اسمه مسكين. المسكين نسد ونتمم حاجته، فالمسكين أحسن حالا من الفقير عندنا. طبعا قالوا الأصل جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلة الحاجة، وأصله دائم السكون كالسكير للدائم السكر. وابن السبيل، ابن السبيل من هو؟ انظر إلى نفسك في المساء أين تذهب، تقول أذهب إلى بيتي إن كنت في بلدي، آوي إلى أسرتي وزوجتي وأولادي. وإذا كنت مسافرا أين تذهب؟ إما أن تكون ضيفا عند أحد، وإما أن تذهب إلى الفندق، فبعد ذلك وتدفع المال وتنام في غرفة خاصة بك. أما الذي لا يجد أهلا ولا ضيفا ولا يجد أيضا مالا ينفقه فيبقى في الطريق، هذا اسمه ابن السبيل، كأنه اسمه الطريق، ابن الطريق. قال في تفسيره المسافر سمي به لملازمته السبيل، كما سمي القاطع ابن الطريق، وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به، والسائلين أي الذين ألجأهم الحاجة. لذلك كان صنف ابن السبيل أحد أصناف الزكاة إخوان. قال والسائلين، الأصل في المسلم العفة أنه لا يسأل، لكن أحيانا يضطر فتلجئهم الحاجة إلى أن يسألوا، وقال عليه الصلاة والسلام للسائل حق وإن جاء على فرسه، للسائل حق وإن جاء على فرسه، يعني أنت لا تقول له والله انظر إلى هذا اللباس الذي يلبسه، لا تنظر إلى هذا المركوب الذي يركبه، لا تنظر إلى هذا البيت الذي يسكنه أبدا، ربما يكون صاحب حاجة أكثر من غيره بكثير، فلا تنظر إلى الأشكال. ربما بعض الناس قد يتصدق عليه بثياب تكون الثياب فاخرة فأنت تنظر إليها، هذا طيب هذا متصدق عليه بثوبه، لا تنظر إلى نوعها ولا إلى ماركتها ولا انظر إلى الحقيقة. هذا السبيل ألجأتهم الحاجة إلى السؤال. قال وفي الرقاب، رحمك الله يا أبا بكر الصديق، كم كنت تأتي إلى رقاب المسلمين خاصة المعذبين عند سادتهم في مكة فتشتريه وتغري صاحبه في الثمن لتنقذه من العذاب وتقول له أنت حر في سبيل الله. هذا وفي الرقاب. وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارة أو ابتياع الرقاب لعتقها، كل ذلك في الرقاب. مكاتب قال له سيده: كاتبتك على أن تدفع لي كيت وكيت خلال شهرين ثلاثة. عجز أن يتمم المبلغ، تأتي تعطيه تمام المبلغ من أجل أن يفك نفسه فيصبح حرا. أسير طلب فكاكه مبلغا من المال، تدفع هذا المبلغ وذلك من أجل أن تفك ذلك الأسير من الأعداء، تشتري الرقاب وتعتقها. هذا هو البر. والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة. وأقام الصلاة، أقام الصلاة أي أعطاها حقها في أوقاتها التي جعلها الله، معنى ذلك المفروضة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك يفعل النوافل، ولا تفعل النوافل قبل أن تفعل الفرائض. وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة، أي آتى المال الزكاة المفروضة. ولكن الغرض من الأول بيان مصاريفها، في أول الآية قال وآتى المال على حبه، هنا يوجد فريضة، هنالك مطلقة، أما هنا الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل وبين مصاريفها وحث على أدائها. وبين ربنا عز وجل أن النوافل إنما تتمم الفرائض، تتمم هذه الصدقات وهذه الحقوق. قال ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة. وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة، أي كل صدقة كانت مفروضة. فماذا بقي؟ بقيت الصدقات المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين أيضا لهم منزل عالية عند الله عز وجل من أصحاب البر الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. آمن لكنه لا يخون العهود ولا المواثيق. انظر إلى المنافقين، تكون من علامتهم تعاهدهم اليوم فينقضون غدا، بل ينقضون في مجلسهم، لأنهم عند المعاهدة ينون الغدر. ثم قال والصابرين في البأساء والضراء. سبحان الله، الأصل في السياق كما يتوهم كثير من الناس أن يقول الله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون، فلماذا قال والصابرين في البأساء والضراء؟ قال نصبه على المدح وأمدح، أمدح هؤلاء الذين يصبرون، فصارت الصابرين مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح الصابرين في البأساء والضراء. هؤلاء في كل أحوالهم دائما يكونون من الصابرين، يصبرون على سائر الأعمال. البأساء يعني إذا كان هذا البؤس يكون غالبا في المال وهو الفقر، والضراء إنما يكون في الجسم. فهؤلاء الذين صبروا كما قال ربنا في أول السورة، كذلك وبين في هذه السورة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحين البأس أيضا يصبرون، متى؟ حين البأس يعني حين ينادي منادي الجهاد حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. إذن عندما ينادي المنادي للجهاد في سبيل الله ويلتقي الصفان فترى هؤلاء يصبرون على مقارعة الأعداء. وحين البأس وقت مجاهدة العدو، أولئك الذين صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر، هؤلاء الذين أرادهم الله عز وجل. بل ينبغي لكل مؤمن أن يكون مؤمنا حقا أن يكون متصفا بهذه الصفات التي وصفها الله عز وجل لعباده المؤمنين. وأولئك هم المتقون. يتقي ماذا؟ يتقي الكفر، يتقي الرذائل. لذلك قال الشيخ عن الكفر وسائر الرذائل، والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحة أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء. أولا صحة الاعتقاد، إيمان بالله تبارك وتعالى، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفوس. وقد أشير إلى الأول بقوله، أي إلى صحة الاعتقاد، من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والنبيين. وإلى الثاني بقوله، الأمر الثاني حسن المعاشرة، بقوله وآت المال إلى قوله وفي الرقاب. وفي الثالث بقوله وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء، هذا لتهذيب النفوس. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله، من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.